بسم الله الرحمن الرحيم. الناجحون الراسبون. نجح ابن جموح، نجح ابن عفراء، نجح عبد الله بن أنيس. والله أقول بمرارة يا شباب، بعض الثانويات العامة أدخلها أقول من عبد الله بن أنيس ما يعرفونه؟ لأن قل له منه فلان اللي قالها العيون شلون أملها سحر ذوبني غزلها بوسة منك حبيبي تساوي الدنيا بحلها عارفة طوالي فراسبة في معرفة الصحابة. الناجحون الراسبون في أم العبادات ورأس العبادات. وش رأس العبادات؟ الصلاة. يا أخوي رجعتني رجعتني ما نصلي. الناجحون الراسبون. اي والله اقول له صلي يقول يعني. قلت شو يعني؟ قال يعني. قلت له ايش معنى؟ قال يعني يا شيخ. قلت خذ بعضك يا اخوي. الناجحون الراسبون. والله كما قال الشيخ صالح انهم يصلون بغير وضوء، بل مدرس من احد مناطق الحجاز يقول يؤلمنا يا شيخ سليمان ان مدرستنا حوالي 1200 طالب ما يتوضا الا 100 ولا 150 او 200 وطلبك معقول؟ يقول معقول ماكلين سندوتشات بيض ما في على احد فلت التفليته فيهم فيهم. ثم تاتي عند الصلاه والمدرس يحوشك كبر كبر وهم ورا يقرق وخويه يا اخوي وش يحتني؟ قال خلى الامام يكبر. حياه رزوق. بعض طلاب الثانويه صلي مجامل المدير مجامل الاداره، لكن اذا طلع والله اخر شيء بحياه الصلاه. انجح بالصلاه يا حبيبي لا ترسب، ترى الرسوب مشكله. الناجحون الراسبون حياه رسوب. جيل العرب جا بينقرض، جاء جيل انا احسن من اختي، جيل شعر مكوي، ايش رايك يا شيخ سليمان؟ الان قصات عندنا في الرياض يا شباب، المقص الذهبي القصه ب 150 ريال قيمه بربري. الناجحون الراسبون. احلى لحظات الحب يا شباب المصارحه، صارحه يا ودي يا صارحه يا فلان انا احبه انا تعبان هيمان، كان ودي اقول له ودي ارسل له رساله، قال لا لا ما ينفع انا بقول اللي في قلبي انا بصارحه بيني وبينه. قال صارح يا مسيكي، راح صارح برد وجهه، قال وش عندك بعد؟ وبعدين مسيكي طاح وجهه مسيكي. حياه رسوب. حياه رسوب. يعني وش معنى هذا التبحيط؟ يعني شوفيني يا نوال، شوفيني يا نوال. يا اخوي اتق الله يا اخوي، لا تدع عباد الله عشان نوال الله يرحم امه. ويصدم سبع بنات، اربع ماتوا ثلاث من انعاش. السبب ان عقله غير موجود. الناجحون الراسبون. يلا يا شباب يلا طلع طلع يا شباب يا شباب يا شباب تعالوا تعالوا يا شباب تعالوا شوفوا التفكير تعالوا يلا تعالوا خلونا نروح نشوفهم يلا يلا يا شباب لا تروحون. كم واحد راح ما رجع، كم من شاب راح رجعت دروس. تكفون لا تروحون. اسمعوا يا شباب لا تغرك العبارات. كم واحد راح ما عاد رجع. تكفى يا حبايبي لا تروح معهم، روح لبيتكم يا احباب. انتبهوا الامر خطير. شباب. الناجحون الراسبون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. يا حظ الناجح، سعادة أبدية، راحة أبدية، أنس أبدي. أسلك طريق الناجحين مثل أبو بكر الصديق ناجح، ينقل إلى الجنان. عمر الخطاب ناجح، عثمان ناجح، علي بن أبي طالب ناجح، سعيد بن زيد ناجح، بلال ناجح، عبد الرحمن بن عوف ناجح، سعد بن أبي وقاص ناجح، سعد بن معاذ ناجح، الزبير بن العوام ناجح. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهناك راسبون. انتبه لا ترسب انتبه. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. مثل فرعون راسب راسب. خذوه فغلوه. راسب. خذوه فغلوه. أبي بن خلف راسب. خذوه فغلوه. في راسبات أم جميل راسبة في جيدها في عنق حبل من مساء. الناجحون الراسبون. والله وبالله وتالله ما لن تنجح في حياتك، شف إلا إذا جعلت محمد خدوتك صاحب. همم همم. للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الناجحون الراسبون. محاضرة للشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمودي بمشاركة الشيخ سلطان الدغيلبي أبو زقم والشيخ خالد الدايل ومغسل الموتى أبو أحمد. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضحك وأبكى وله الحمد في الآخرة والأولى. أيها الأحبة أيها الكرام، أحبابنا طلبة العلم طلبة الفضيلة طلبة الخير، وفي البداية مراسلكم في القناة الأولى الإسلامية أخوكم صالح الحمودي يعلن لكم إعلان هام أنه يحبكم في الله جزاكم الله. وكذلك مراسلنا في القناة الثانية الكائن العجيب الغريب أبو عبد العزيز، هذا يا إخوان نسخة أصلية في الكرة الأرضية جزاه الله خير. انظر الشكل، له عينان ولسان وشفتان. اي نعم، جزاه الله خير. الأضخم أبو عبد العزيز السكرة. اي نعم، جاء ليسلم عليكم في هذه المدرسة المباركة. حقيقة ذكرتم لنا بخير، تحبوا ليجيكم يذكركم شباب الإسلام، وكما قلنا نحبكم، ولولا غلاكم ما زرناكم. أيها الشباب، أنتم طلبة العلم، طلبة الفضيلة، وأقول يا أحبابي الدولة الله يوفقك الخير، قولوا أمين، فتحت المدارس الثانويات والكليات لكي تخرج إيش؟ عرابجة صاحب جلنطات. إيه، هل فتحت الدولة مدارس تخرج عرابجة؟ لا يا إخوان، اسمحوا لي، الآن الدولة الله يوفقك الخير تعاني من المنحرفين عقليا وخلقيا. عندنا يا إخواني في الرياض مستشفى اسمه مستشفى الأمل، وفتح قسم خاص فيه للنساء، يعني ما عاد عندنا مدمن، عندنا إيش؟ ما عاد عندنا زاحف، عندنا إيش؟ ما عاد عندنا مسترج، عندنا إيش؟ مستلجة. الله يستر، تصور فوزية مستلجة، الله يستر، شدت وارتخت. الله، أول الليل نبني في السماء كبري، وآخر الليل لا رحنا ولا جينا. أيها الشباب، الله يحمانا وإياكم. حقيقة يا إخوان، صور واحد بياخذ له واحدة مقرضة، الله يستر، بيخليها تصلح الغداء، ويقول قلطي، تقلط عند الجيران ماسكة غلط، الله يستر، وإذا زعلت عليه دفته بحبتين خلته يكسر الجدران، الله يستر. حقيقة يا إخواني، شر البلية ما يضحك، والله عندنا مدمنات الآن، بل يا إخواني من الآن يا إخوان من سوء الحال عندنا عربجة في الرياض في دار الملاحظة، أصغر عربجي عمره 9 سنوات، خشتة شكمان ددسن مبوش، عربجي سمول، عربجي سمول. اي نعم، راعي تشفيط وتربط طيط، الله يستر، عقدة وزلزلة. اي الله يستر. بل اغرب قضية يا شباب، تشوفون كيف تعاني الدولة الان، ملايين ريال تنفقها على السجون ودار الملاحظة وغيرها. دخلنا للدعوة، يقول لي يا اخواني المسؤول هناك عندنا عائلة محضرة، ولد وابوه وجد، الله يستر، تصور جد زاحف، الله يستر، شايب زاحف، انت جدك يقول راح صل، هذا جده يقول دفري يا ولدي بحبتين ركيبات تعورني، الله يستر. اي والله يا اخوان، شفت يا اخوان شر البليه ايش؟ ما يضحك يا شباب. حرب الخليج انتهت، حرب الشيطان ما انتهت، حرب الشيطان على الصغير والكبير. اذا يا شباب، الدوله ما تبي عرابجه ولا ساحب جلنطات ولا قدام، هذا الجواج، تبي شباب امثالكم طيبين ما شاء الله متنورين ايش بالخير. ايها الشباب، ننتظر فلاحكم، ننتظر نجاحكم، ننتظر إخواني بركم بوالديكم، نريد أن نراك في إيش على المنبر، ما نبي نشوفك في عنبر السيتو. انتبه أخي الشاب، عنوان لقاؤنا يا إخوان الناجحون الراسبون. والآن إخوان في ناس تنجح وفي ناس ترسب وفي ناس نجحت وفي ناس رسبت، ولكن حول هذا العنوان سوف يتكلم أخوي سليمان. ناخذ اتصال. ألو ألو. أيوة أيوة أيوة أيوة. معنا في هذا الاتصال أخونا العزيز أبو عبد العزيز صاحب الضرس المكسور والشعر المنظور. انظر الشكل. طيب يا أخوان، كلكم بشوق إلى أخي العزيز أبو عبد العزيز ليتكلم عن هذا الموضوع، الناجحون الراسبون. وبص شوف إيه السكرة يقول إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نستغفر ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم كما قال الشيخ صالح، زرناكم ونشهد الله سبحانه وتعالى على حبكم فيه، ولولا غلاكم ما زرناكم، لولا غلاكم إيش ما زرناكم. وبما أننا في مسرح من سروح العلم، نعلم أن هذه السروح تخرج آخر العام ناجحون وإيش وراسبون، أي معقل من عقول العلم سواء جامعات أو معاهد أو كليات أو مدارس، يقول لك آخر السنة خذ النتيجة، إما راسب وإما إيش ناجح. فلذلك أيها الشاب، أنت أتيت الآن لهذه المدرسة بأي نية خرجت من بيتك؟ أقولها بمرارة يا الشباب، مشكلتنا كطلبة نأتي المدارس، كثير منا يأتي مجاملة لأهله، لا يأتي رغبة في طلب العلم، مع العلم أن لو جبنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينطبق عليكم ولا ما ينطبق؟ أنا سأقول الحديث حفظته في 5 ابتدائي في مادة الحديث بسنده وراويه، واخبروني هل ينطبق الحديث عليكم؟ لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ينطبق عليكم ولا ما ينطبق؟ لا تستحوا قولوا لا تجاملوا ارفعوا صوتكم ما اسمع ما اشوف ينطبق قوة قول قوة ارفعوا صوتكم ينطبق عليكم لابد تعلمون انه اذا صرحت النية ينطبق عليكم هذا ليس كلامنا هذا كلام علمائنا بن باز وبن عثيمين الله يرحمه كنت اروح معي اذا صار يقيم محاضرات في المعهد العلمي وغير المعاهد يقول لهم هذا الحديث ويقول نفس الكلام الذي قلته لكم نقلا عنه يقول من منكم ايها الطلبة عندما خرج من بيته تصور هذا الحديث انه سلك طريقا الى وين الى وين يا شباب الى الجنة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة لو كل طالب احتسب بهذا الحديث والله لجاء نفسه من شرحه جاء نفسه مطمئنة جاء مقبل خير جاء عرف قدر هذا الأمر الذي الله فضله بالقرآن لأن نحن أمة إيش يا شباب أمة علم ولا أمة جهل ديننا بدأ بالعلم ولا بالجهل أول ما نزل محمد صلى الله عليه وسلم عليه جبريل وهو في غار حراء وش قال له أول كلمة جبريل قال لمحمد أول كلمة قال له اقرأ وش قال قال ما أنا بقاري صح ثلاث مرات يقول له اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لفضل هذه القراءة لذلك أول ما خلق الله وش خلق من يعرف شباب أول شيء خلقه الله إيش القلم ثم قال سبحانه وتعالى اكتب لماذا ليتبين لنا قيمة هذا العلم فلذلك قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يعني يا محمد قل لأمتك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيش لا يعلمون ما يستوون أبدا فلذلك رحمه الله البخاري وش سوى جاب صحيحه وبوب باب وسمى هذا الباب قال باب إيش في العلم قبل إيش القول والعمل باب في العلم قبل القول والعمل لأن العلم ترتقي به الأمة ولأن العلم تصلح به الشعوب ولأن العلم تستنير به العقول كم من الشباب الآن لسه يأتي المدرسة وأقول بصراحة ولا زعلوا علي وأنا أسمح وأشوف أجيب أوقات بعض الثانويات الصبح بدري يكون عندي كلم في الطابور تلقاه طول عمرك كتبه فوق راسه ومسحب رجلينه خذ الكتب مسحب رجلينه تقل في حمى مالطية ما وده يجي المدرسة أول ما يدخل مع الباب ولا هذا مدرس الرياضيات تقل شاب ملك الموت متعقد من الرياضيات متعقد من الإنجليزي متعقد من الفيزياء والكيمياء لماذا يا شاب انتبه اعرف قدر العلم اللي انت سالكه حتى سألت المعزمين الله يرحمه قلت شيخ لو حتى علم الإنجليزي أنا أجي الآن أخذ كورس في الإنجليزي قال الشيخ محمد إذا احتسب فيه خدمة الإسلام والمسلمين ينطبق عليه الحديث وش الحديث يا شباب أنت معنا يا شاب نعطيك جائزة ها شوف موجودة جائزة طقم وش الحديث أوقف على رجولك أي أوقف على رجولك الحديث اللي قلته أول شيء كأنك تعرفه ما تعرف السر نعذرك ما تعرفه اللي قلته هو الكلام إنك إذا جيت من بيتك تحط قدامك الحديث أيوة تعال جزاك الله خير خذ الجائزة هذه جائزة استاهل هذه جائزة سمعت الشاب الطيب وش قال من سلك طريقا يلتمس فيه إيش علما سهل الله به طريق الجنة لو هذا التصور يا شباب عندنا والله نقبل بانشراح نفس عجيب جاء رجل صلى الله عليه وسلم ويمشي يمشي مشي أماكن كثيرة حتى وصل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتيتك أطلب إيش إيش شباب أطلب العلم فقال الله سلم أبشر إنك ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا شاهد لك يوم القيامة وإن الملائكة لتضع إيش أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فهذه أول مسألة أقول لك لابد أن تنجح تنجح بإيش تنجح في طلبك العلم وكم من الناس عندما علموا وتعلموا العلم ارتفع مكانهم أمام الناس وصار لهم قدر بل تمكنوا من أماكن تحصل فيها العلم وحصنوا أنفسهم بالعلم وصار لهم قدر عند الناس صح لا رد يا شباب لأن العرب جل ما استفيد منهم عرب يجي بصحب جلنطات فاصل لمبة الريوس داق اللط وطول عمرك ما تشوف إلا كبس واحد وإيش عندك انطوع وش تستفيدون الأمة ده هم أكثر العرب جحين تعدهم ولكنهم فيها مون كثير فيا رجال يا ابن الرجال يا شباب هذه أول قضية عشان ما أطيل وعشان ما تتشتت بين السبل أننا كيف ننجح إحنا قلنا ناجحون وإيش وراسبون كيف ننجح في التحصيل العلمي لأن البارحة اللي طلع في قناة المجد حوار ساعة طلع واحد من سلك التعليم منه هيا سادسة اللي طلع أمس شفتوه الدكتور عواد دكتور عواد طلع أمس خالد العواد و وسمعته ساعة حوار، لكن من ضمن ما قيل له قيل له أنه صحيح أن الوزارة وزارة التربية تصرف على الطالب كم؟ أنت يا طالب تدري كم تكلف الدولة؟ كم تكلف؟ ما أنت بتشاور ما تكلف ريالين ولا هرب تكلف 10 ريال، تكلف الدولة 11,000 ريال سعودي، 11,000 تكلف الدولة، لا مو يوميا الله يجزاك خير، لا لا سنويا، مو يوميا سنويا، ها تكلفك. طيب ايش معناها؟ معناها تقول احنا نصرف هذه الاموال عشان تطلع نافع. اول شيء شوف، اول شيء نافع ايش؟ من يعرف؟ اجيبه يا شباب لا تجامل، لا لا لا، اول ما تخرج تزرع نافع ايش؟ لدينك اهم شيء، ايه او شيء الدين. الامير عبد المجيد طلع بمكه قبل اسبوعين بالحادث حق جده وصار يزور على العسكر وكذا، قال واحد عسكري انا للوطن وانا لكم، قال لا لا لا انت للدين اول شيء، عشان نحمي جانب ايش؟ جانب الدين، جانب العقيدة، لأن خلقنا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يا إخوان؟ من أجل الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا صار الناس يتعبدون بهذا مستعد يضحي بكل شيء عشان هذا الدين، فأول شيء أحمي جانب الدين، تربي الحكومة وتعطس الأموال عشان تطلع شاب تنفع أول شيء دينك، هذا أول شيء. ثاني تنفع إيش؟ نفسك، بل الإنسان على نفسه إيش بصيرة. بعض الشباب حتى نفسه ما نفعها، أنا أعرف شباب والشيخ يعرف شباب وأنتم تعرفون شباب طفشانين من إيش؟ من إيش؟ الحين أنا طفشان من الأستاذ، الأستاذ إيش؟ الأستاذ إيش؟ الأستاذ سعيد، الأستاذ سعيد طفشان منه، طفشان منه وقعد جنبي عشان أفتك من طفش، وش أسوي؟ أقول له هوين يا أخوي، عندنا بقصيم يقولون فارقنا الله يرحمه، واهل مكه جماعتنا اصحابي، يا ابويا انقلع روح، ايش بك انت بحثنا، انقلع عني، ايش لك ذا، اعوذ بالله، اخرج. جماعتنا اهل مكه قصمان جماعتنا يقول انقلع روح ما بيش وجهك، طيب ما رضي ينقلع ملزق في الكرسي، وش اسوي؟ اقوم عنه صح، اقوم عنه. واحد مو طفشان من سعيد اللي جنبه، طفشان من نفسه اللي بين جنبي، قال لي يا شيخ انا طفشان من نفسه ايش اسوي؟ يتحرج عليه بحرج بن قاسم اللي في الرياض. فلذلك نريدك أن تكون نافع لدينك ثم إيش؟ نفسك. تعرف قيمة نفسك يا حبيبي، ما تضيع نفسك بأشياء ما تحمد عقباها. أما رأيتم وما رأينا وما كتب الجرائد وما تعلن الحكومة الآن حال الطوارئ المفحطين، تعلن ما تعلن، يأتي شاب الثانوية العامة ويفحط عن مدرسة ثانوية بنات، لأن بعض الشباب شاف البنات ثانوية يعني يطلع حركات عشان تشوفه بن جيرانه ويثبت جودته وقيادته أمام نوال. يعني ايش معنى هذا التفحيط؟ يعني شوفيني يا نوال، شوفيني نوال يا اخوي، اتق الله يا اخوي، لا تدعي عباد الله عشان نوال الله يرحم امه. وتقول جريدة المدينة واذا بهذا الشاب يفحط عند ثانوية عامة في المدينة ويصدم 7 بنات، 4 ماتوا و3 للنعاش. السبب ان عقله غير موجود. فلان راكب كامري قام يجدح في الشارع الاصل عشان فلان يشوفه ويعطيه وجه مسكين، طلع يده وقاعد ها يجدع ددي ولا حد قدي ولا حد قد التحدي، وهو ماشي جدع يمين جدع يسار، فلان عشان يشوفه جدع يمين جدع يسار جدع يمين جدع يسار، ثم من آخر شمع في العمود. ها ينفع كفلان يوم انك صقعت؟ ينفع كفلان لو انك مت عشانه؟ فيحذرون الشباب من المفحطين ومن الركوب معهم والتجمر معهم، احذر من أصدقاء السوء، احذر من المخدرات. رجولة مفقودة. طلع عندنا جيل، لأن يا إخواني جيل العرابجة بينقرض، جيل أنا أحسن من إختي. شعري مكوي. جيل شعر مكوي. شو رأيك يا شيخ سليمان؟ حقيقة يا إخوان شعر ياي. أي نعم، الآن قصات عندنا في الرياض يا شباب، قصات والله يا إخواني، المقص الذهبي صار القصة ب150 ريال قيمة بربري يا شيخ. فعلا البنات ما يسوون حركاتهم، البنات ما وش ذي يا خوز، اي والله ما يعين ما يصيب مثل الزبدة، لا تكلم وش ذي يا يما، قوم وش يسمونه عزيز، قوم وجدي، قوم وجدي الخكارة ذولا، ها هو على قولين قوم وجدي خكري، خكري اي كيري مايعة. اي والله كيري زبدة مايعة، ايوه اذا غرس في البر هو صاحب اصحابه يحفلون الملاعق. محمد غرس سيارة جيب الملاعق، اي هاي عمرة واحد حوجي ضرب مع واحد مايع، قال شوف والله ما تروح لا بقع وجهك، قال والله ارشك بمولينيز. شوف يا شباب، والله الحمد لله ترى هذا الدين يسر، لأن مرة دخلت على شباب الله يهديهم يعني حوالهم سيئة، وقعدت نكت معهم ولا مراعين حشيش وتستس وليموني وام حفيرة وام لفة جرول اي قالوا مطوح يا اخي تنكت يا اخي، والله احنا ما ننكت الا اذا حششنا، حشش مطوح والله انت استانس. قلت اخي مستانس بدون حشيش هذا مستانس اضحك. قال كيف اضحك؟ قلت مطوح اخر دفعة 2003 بفتحة. الحب الوهمي. حب من؟ حب المطربين والممثلين. بعض الشباب في الثانوية ترى ما عاد يعرف يدرس، والله تشوف بعض الشباب الان مسرح قاعد يرسم له قلب مخروق بسهم، المعذب اس اي طاح في الحب صار ما يعرف يدرس. شباب الان تدري يصيح في الليل ايش فيك؟ كان ما كلمتني حبيبتي. في عشق الان بلا. بعض الشباب ما يعرف يدرس، ما شاف خويه. حب دجة وهجة. اسمعوا لي إن شاء الله دي ميب عندكم، لكن تعشفها في بعض المدن والمشاكل. شاب يحب شاب، تيس يحب تيس، ما شفنا عالم الحيوانات والآن عالم النساء. حرمة تحب حرمة، عنز تحب عنز، حلة. اسمحوا لي شد بالريمة يضحك. الحب الوهمي. أحلى لحظات الحب يا شباب المصارحة. قال ودي أصارح يا فلان، أنا أحبه، أنا تعبان، أنا هيمان. قال ودي أقول له، ودي أرسل له رسالة. قال لا ما ينفع، أنا بقول اللي في قلبي، أنا بصارح بيني وبينه. قال لا صارح. يا مسكين راح صارح برد وجهه. قال وش عندك بعد؟ وبعدين مسكين طاح وجهه مسكين. الحب الوهمي. أسألك يا فلان يا حبيب، بالله عليك تفرح لو قال لأبوك ما شاء الله على ولدك أكبر حبيب يحب فلانة وفلانة؟ بالله وش وجه أبوك إذا عرف منك هالعلم؟ وش وجه أبوك؟ نعم تفرح بعد إذا كبرت وعندك عيال بكرة تقول كنت أحب فلان وهو أكبر منك شنب ولحية؟ تحب واحد مثلك؟ أترك من حب الخفافيش، حب الدناءة، حب الرسوب الحقيقي. الحب الحقيقي. أيها الأحبة، كيف نتعلم الحب الحقيقي؟ أصل النجاح والرسوب الحب. واحد من الشباب جاء أحد الدعاة قال ودي مطوع، ودي أصير مطوع، لكن ما أقدر، أنا أحب، أنا أحب، أنا رحب فيها، أحب، مش قلت إني أحب يا مطوع؟ سبحان الله، تحب طيب ما تتركها من أجل الله؟ يا مطوع ما أقدر أتركها، ما أقدر طوع، ما أترك، ما تحبون، ما جربت الحب. سبحان الله، مطوع ما يحبون، يحبون يحبون، ويوم حبوا يتركون المحرمات لأنهم أحبوا حب صادق، حب حقيقي. اللي حب نعيم الله خلاهم هذا الحب يبكون تاري الليل. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خلاهم يدفعون أموالهم ويصرفون أوقاتهم لأجل حبيبهم، لكن تدري وش الفرق؟ قالها قلت حبيبهم وحبهم حب حقيقي، وحبك أنت حب مزيف. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله وبالله وتالله ما لن تنجح في حياتك، شف إلا إذا جعلت محمد قدوتك صلى الله عليه وسلم. أبدا خذقة. أنا أسألك هل نجحت في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صحابة صغار أعمارهم يا شيخ الواحد عمره 11 لكن نجح في طريق محمد الرسول بشر بالجنة. مواقف بطولية. في البخاري ابن الجموح ابن العفراء جابوا السيفين للرسول صلى الله عليه وسلم. من يعرف منكم ليش جابوا السيفين للرسول؟ لأن كان في الجهاد إذا قتل الرجل الكافر اللي يقتل وش يسوي؟ يأخذ سبية الشيء اللي فيه يأخذ له. فهذول الاثنين جابوا السيفين، منهم ابن الجموح ابن العفراء. كم أعمارهم؟ قال البخاري 11 سنة. 11 سنة في يوم شاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا العيش. إيش معنى العيش؟ الأكل اللي كان ببطن أبو جهل على سيفه من الله. 11 سنة نجح ولا ما نجح؟ رد يا شباب. نجحوا، نجح ابن الجموح، نجح ابن عفراء، نجح عبد الله بن أنيس. منو عبد الله بن أنيس؟ والله أقولها بمرارة يا شباب، بعض ثانويات العام أدخلها أقول منو عبد الله بن أنيس؟ ما يعرفونه، والله ما يعرفونه. لأن قلنا منه فلان اللي قالها العيون شلون أملها سحر ذوبني غزلها بوسة منك حبيبي ساوي الدنيا بحلها. عارفة طوالي، طوالي عارفة، ها عارفة طوالي. ليش عارفة؟ لأنه ضيع كثير من وقته في هذه الأمور، فرسب في معرفة الصحابة وتابعي الصحابة وتابعي تابعي الأمة بل وأجيال الأمة من العلماء، نسأل الله أن يقبلنا إياهم. قول أمين يا شباب. فعبد الله بن أيس نجح، نجح بإيش؟ قصة واحدة رواها ابن كثير. وش هالقصة؟ الرسول جابه كان عمره كم؟ قال ابن كثير كان عمره 16 عاما، يعني سنة كم في المدرسة لو كان الآن يدرس وما سقط لا في الابتدائية ولا المتوسط؟ ها؟ أولى ثانوي، عمره 16 سنة. قال يا عبد الله بن نيس خذ هذا السيف، إن رجلا يقال له خالد بن سفيان الهذلي جمع الجموع لقتالي فاذهب واقتله. أخذ السيف طوالي راح ولا تردد ولا بكلمة، بس يوم تعدى مجلس صلى الله عليه وسلم وطلع برا تذكر أنه ما يعرف الرجل، ما يعرف خالد بن سفيان الهذلي كيف يقتله، فرجع صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا رحب أقتله، أنا رايح أقتله لا بأس، وهذا أمرك على عين الرأس وهذه شهادة نالة في سبيل الله وتشرب بها، ولكن يا رسول الله كيف أعرف؟ أنت تقول مجمع الجموع وما دام الجموع كبيرة وكثيرة وشلون أعرفه؟ فقال له يا عبد الله إذا أقبلت عليه تشعر بقشعريرة في جسمك، يعني جسمك ذا قشعر، هذه علامة لك أنه هذا هو. أخذ السيف ومشى أبعد عن المدينة أبعد، وإلى فعلا الجموع والحشود متجمعة خلف هذا الرجل الطاغية. فعندما أقبل بين الناس رأى رجل على خيله ذو هيبة وذو، فقشعر جلده، عرف العلامة ولا ما عرفها؟ عرف العلامة، فحب يتأكد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أقبل إليه وقال له أنت خالد بن سفيان الهذلي؟ قال نعم. قال أنت الذي تجمع الجموع حول المدينة لقتال محمد؟ قال نعم. قال أنا عضدك الأيمن، أنا ساعدك إيش؟ الأيمن، يعني أصير معك إيش؟ في القتال في الحبة، أنا جاي من المدينة ويعرف المدينة ويعرف زقتها وطرقها. فأخذه وأكرمه وأدخله خيمته وأطعمه ونومه. خالد بن سفيان نام مع من؟ عبد الله بن أيس نام مع خالد بن سفيان الهذلي بنفس الخيمة. هجعت الناس وغابت العيون ونام الناس في أماكنهم. في آخر الليل يوم عرف أن كل الناس هجدوا قام للي جنبه، من اللي جنبه؟ القائد خالد بن سفيان الهذلي، وهو نيم بالسيف حقه اذبحها مثل الشات قط راسه راح فيها خالد يا قوم خل قومك ينفعونك. وراح الرجال بخبر ايش كان، طلع من الخيمة وتسلل بهدوء ثم مشى حتى خرج المعسكر. وعندما أشرقت الشمس وطلع النور فإذا به في المدينة، فعندما أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا به بين أصحابه، أول ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه قال له كلمة تكتب بماء الذهب، قال له أفلح الوجه. كلمة أفلح باللغة العربية إيش معناها؟ أحسن حالات المدح. قال أفلح الوجه، فقال يا رسول الله قتلته، قال صدقت الحق. ودخل الرسول البيت صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه عصا، فأخذ العصا وطلع. يوم طلع شاف الصحابة العصا قالوا ما هذا يا عبد الله بن نيس؟ قال لا أدري، عصا أعطانيه رسول الله، ما دام تعطيني إياه لازم أخذه. قالوا طيب اسأله ليش أعطاك؟ فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يا رسول الله أعطيتني هذا العصا ماذا أصنع به؟ قال تلقاني به يوم القيامة على الحوض، لأن اللي سق الناس يوم القيامة الحوض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تلقاني به على الحوض. قال بعض الرواة وأوصى عبد الله أن يدفن معه هذا العصا في كفن. رجال لهم رجال، رد يا شباب نجح ولا ما نجح؟ ذبح قائد من قواد الشرك. بعض ربعنا حبيبي ما يتحمل نسمة الهوى تهب على خشمه، ما يتحمل يركب سيارة ما فيها مكيف، يمه إذا ركبت السيارة صير نقط نقط خزان مخروق أنت يا أخوي. والله صحيح، نريد يا شباب ننجح في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نرسب. كم من الشباب رسب للأسف. الناجحون الراسبون في أم العبادات ورأس العبادات. وش رأس العبادات؟ الصلاة. شوف الشيخ عندكم ندخل مدارس إن شاء الله ما أنتم مثلها، والله يحوشونهم المدرسين مثل ما تحاشى الغنم إلى الصلاة، ما يطيعون. صلوا وليد شيخ راسب لآخر درجة، محشور مع أبي بن خلف وفرعون وهامان، لأنهم هؤلاء انشغلوا عن الصلاة بملكهم ومالهم ووزارتهم. وهذا مؤلم جدا لي ولك أن يأتي الطالب ويقول لهم درس يلا صل يلا كبل، هذا غلط. أسألكم بصراحة لا تجاملوني، وحنا واقفين فجأة جاء المدير قال يا إخوان الأمير سموه صاحب السمو الأمير محمد بن فهد وفتح الباب ودخل الأمير. أسألكم لا تجاملون، تسكتون ولا ما تسكتون؟ والله العظيم ما تسمع نسمع، هو أمير الشرقية. لا قالوا يا إخوان دخل خادم الحرمين. شفت رجولي؟ والله صحيح بعض الناس، فما بالك لن تقابل خادم الحرمين ولا أمير الشرقية، ستقابل ملك الملوك، مالك الملك الذي أوجدك من العدم وجعل لك السمع والبصر وهيأ لك العظم والبشر، اللي هيأك بالنعم. عيونك ذي من خشمك منين؟ راسك منين؟ يدينك منين؟ قال ابن سعد رحمه الله أيها العبد تذكر إيجادك ثم تذكر إعدادك ثم تذكر إمدادك. من الذي أوجدك من العدم؟ من يا إخوان؟ رد يا شباب. من الذي كساك من العري؟ قواك من الضعف؟ علمك من الجهل؟ كبرك من الصغر؟ إنه الملك سبحانه وتعالى ملك الملوك. ثم تأتي عند الصلاة والمدرس يحوشك كبر الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن وهمرة يا قلق وخويه يا اخوي وش يحتري؟ قال خلى الامام يكبر. الله اكبر والله وبالله وتلاب ثانويه في الرياض يوم كبرت للسجود ورا انا بنفسي كبرت الاثنين ورا. لا تنسى الطلعة اليوم هم ساجدين، لا تنسى الطلعة اليوم. هذا عظم الله، هذا نجح في الصلاه. والله ما نجح بل اقولها بمراره، بعض طلاب الثانويه يصلي مجامل المدير مجامل الاداره، لكن اذا طلع والله اخر شيء بحياه الصلاه. صح لو صح يا شباب ردوا، في شباب ما يصلون ولا ما في؟ بل مدرس من احد مناطق الحجاز يقول يؤلمنا يا شيخ سليمان ان مدرستنا حوالي 1200 طالب ما يتوضا الا 100 ولا 150 او 200 وطلبك معقول؟ يقول معقول ماكلين سندوتشات بيض ما في عليه احد فلت؟ ما في ولا واحد فلت؟ طلعت ما ادري عاد يا اسعد المدير ما ادري، لكن التفليته فيهم فيهم. والله صحيح يا اخوان، والله كما قال الشيخ صالح انهم يصلون بغير وضوء. دخلت معهد عسكري يقول ان الرائد يقول والله للاسف ترى يصلون بعضهم مجامل يا شيخ سليمان، يصلون من غير وضوء. انجح بالصلاة يا حبيبي لا ترسب، ترى الرسوب مشكلة مشكلة كبيرة. وش الدليل؟ قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أول بند من أسباب دخول جهنم أنه ما نجح في الصلاة، رسب وصار أول سبب دخول جهنم، وليس على مستوى السعودية. انتبهوا، لأن الشيخ كما قال صالح سيوزع هذا الشريط في دول العالم الإسلامي، ليس على مستوى السعودية. أنا رحت مصر، رحت المغرب، دول العالم العربي كله رحتها. أسبوع ذا جاي من الإمارات، رحت 8 ثانويات، كل يوم 4 ثانويات، رأس الخيمة، الشارقة، دول العالم الإسلامي كلها، لأن هذه الأمة واحدة ولا مختلفة؟ رد يا شباب، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، شعب مصر، شعب اليمن، شعب السودان، كل شعب مسلم يسوءه ما يسوءنا وينفعه ما ينفعنا ويضره ما يضرنا. يقال لنا إيش؟ الشباب ما يصلي. رحت أنا الشيخ دولة إسلامية 80% من الشعب ما يصلي، حتى صار بعض العوائل الآن يخطب بنتهم تخطب خطبة رسمية ويقال فلان يصلي. أنا سألت واحد في إسكاكا، توسط الواحد وقال يا شيخ سليمان تكفى لك معارف بسكاكا، اسال لنا عن فلان وسم. وقلت يا اخي ترى فلان وكذا، كلمت التلفون قلت يا اخي من باب الامانه معك فلان؟ قال حياك الله شيخ، قلت بصراحه فلان يصلي ترى وسطوني. قال والله يا شيخ ابي الاستاذ يشرح معنى ايش معناها يا شيخ. اي والله اقول له صلي يقول يعني. قلت شو يعني؟ قال يعني. قلت ايش معنى؟ قال يعني يا شيخ. قلت خذ بعدني يا اخوي الجنه، اعطني معنى. قال يعني نص ويش ونص، يصلي فرض ويترك ايش؟ فرض. يصلي فرض يقول اهل مكه جماعتنا احنا صغار، يقول يصلي فرض ويقعد على الارض، يعني يصلي فرض يصلي العصر يعني المدرسه الثانويه يصلي، لكن المغرب الفجر الفجر يا حبيبي هذه من سابع المستحيلات. اصلي الفجر؟ ما هذا الازعاج ايها الناس، يحطون بالفنادق ممنوع الازعاج. الصلاه صلاه الفجر. خالد الداي، ايام مباريات كاس العالم التي وافقت وقت صلاة الفجر، كثير من الشباب كان يحرص على مشاهدة هذه المباريات. أنا لا أذكر حقيقة أي عام بالضبط الآن، لكن الذي أذكره جيدا أن كثير من الشباب كان يحرص على مشاهدة هذه المباريات، وهذه المباريات كانت تأتي في وقت صلاة الفجر، إما قبيل أو بعد صلاة الفجر. ماذا كان يصنع الشباب؟ كانوا يساعدون بعضهم البعض، إما بالسهر أو بالاستيقاظ، ينام مبكرا حتى يستيقظ ليشاهد المباراة. والله أن هذه حجة على كل واحد. لماذا؟ لأنه اهتم لهذا الأمر فأصبح يحافظ على الاستيقاظ يشاهد هذه المباريات. طيب لو كان كل واحد منا عنده نصف هذا الهم، لا أقول كل هذا الهم، نصف هذا الهم، والله نستيقظ كل يوم، لأن هنا فيه إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا صدق العبد النية وأخلص لله سبحانه وتعالى، أخلص لله أنه سيقوم صلاة الفجر، سيكون معها إعانة، لأن الله سبحانه وتعالى يعين العبد على فيه إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا صدق العبد النية وأخلص لله سبحانه وتعالى، أخلص لله أنه سيقوم صلاة الفجر، سيكون معها إعانة، لأن الله سبحانه وتعالى يعين العبد على الاستيقاظ. فأقول لا شك الحقيقة يعني أننا نحتاج إلى أن يكون عندنا هم لنصلي الفجر. أذكر بعض الشباب، واحد من الشباب الحقيقة كنت أناقشه، كان يدخن، شاب صغير كان يدخن، فسألته قلت سبحان الله أنت الآن شاب صغير والمستقبل أمامك، ويعني تدخن تحرق بدنك وتحرق دينك، لأن هذا إثم مجرد أن تضع السجارة في فمك فأنت تكسب آثام في هذه اللحظة، ومجرد ما تحرق هذه السجارة فأنت تحرق حسنات من حسناتك. تدرون ماذا قال؟ يقول هذا الشاب: ما الذي جعلنا ندخن إلا المستقبل، الخوف من المستقبل، ما في وظائف في هذه الأيام. سبحان الله، المستقبل الحقيقي يا أخي هو الجنة. إذا ما في وظيفة في الدنيا بإذن الله إذا أصلحت العمل وأصلحت النية سيكون مصيرك ومآلك إلى الجنة. ولذلك هنا المشكلة أننا نفكر في المستقبل الفاني، نفكر في المستقبل المؤقت، ولا نفكر في المستقبل الحقيقي الذي من أجله خلقنا، والذي من أجله أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده، والذي من أجل هذا المستقبل كلفنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. إذن نوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة كما قال جل وعلا: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. ما قال الدار الدنيا أو حياة الدنيا، لا، قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما قال لا تنس نصيبك من الآخرة. إذن أيها الأحبة، أيها الشباب، نحرص كل الحرص على هذه الصلاة، ولا نقابل ربنا ونحن حريصون جدا على المحافظة على الدوام المدرسي ولا نحرص على الصلاة. كم من طالب نسأله صلاة الفجر يقول لا. هذا حقيقة صدق، ونقول جزاك الله خير، لأن نقول رح صل الفجر، اذهب صل الفجر، توضأ وصل الفجر، فيذهب ويصلي. ولكن نريد أيها الشباب، أيها الطلاب، أيها الأحباب، أننا نحرص من أنفسنا. الناجحون الراسبون. كيف ننجح في الدين؟ ما بيك تصير بليد في الصلاة؟ ما بيك بليد في صلاة الفجر؟ والله يا إخواني بعض الشباب عندنا الله يهديه مخربة مع الصلاة. صلي الله يمطوى، الله يجزاك خير، النوم ثقيل يا أخي، حط خراج في تلكة خلق تقوم يا أخوي. ما تبي الجنة؟ تنجح في الدين، أنت طالب جنة، نبي الجنة ندفع ثمنها غالية، الغالي يبغى شيء غالي. والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيا أخوان تعرف هذا الشيء، أنك طالب جنة، طالب سعادة أبدية، لازم أخي الحبيب تصير عندك جد واجتهاد قبل دروسك، دينك الله لا يهينك، تنجح في دينك. نريد ناجحين، ما نريد راسبين زلايب في الصلاة، زلابة يا إخوان بر الوالدين، ما نبي زلايب، ولا لا يا شيخ؟ قال فلان زلابة، والله يا إخوان اللي ما يصلي زلابة الله يهديه. الصلاة. قومت واحد في مصلي المسجد، وأنا رايح طرق السعيدية، مو في مساجد، البارحة نيم مسجد يوم أجيك صالح، وأنام ولا ثلاثة نايمين، فأقومهم، قومني يا شيخ صالح. كم صلى الله يهديه، كم صلى؟ قومني. كم صلى؟ قوني يا اخوي، رجعتني رجعتني، ما يصلي. انا بنفسي كذا ببعض المساجد، ترى هذا مو مشهد تمثيلي، هذا شبه من المساجد للاسف، يزعل ويحمق ليش تقوم الصلاه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتخلف عنها الا ايش؟ منافق. لذلك استطاع شارون يضحك علينا ويذبح اخواننا في فلسطين، استطاعت امريكا ان تضحك علينا وتذبح اخواننا في العراق، استطاع الروسي ان يذبح اخواننا في فلسطين. ضعف صلتنا بالله فسلط الله علينا اليهود والنصارى يسومون سوء العذاب. طيب وش النجاة؟ ان نرجع الى ما رجع اليه الصحابه، عظموا امر الله، اتصلوا بالله، نجحوا في الصلاه. قال ابن مسعود مسلم: ولقد رايتنا ولا يتخلف عنها الا منافق، معلوم النفاق. بس يا ابن مسعود قال لا، ولقد رايتنا يؤتى بالرجل ايش الشيخ صالح؟ يهادى. وش معنى يهادى؟ تعال يا شيخ اقرب كذا، يهادى يعني هذا معلم ياسا، يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. طيب صلي ببيتك، الله قال ليس على أعرج حرج ولا على ايش المريض حرج. قال لا لا لا، مدامتي اقوى. والله ابو عبيدة من التابعين يوم سمع حي على الصلاة قال شينوا المسجد، قالوا يا ابانا انت مريض وقد عذرك الله. قال لا، حتى لو عذرني الله انا داعي الله ان الله يقبضني اليه وانا اصلي. دخل وصلى المغرب يقول ابن كثير: فعندما سجد السجدة الثانية في الركعة الثالثة قبضه الله اليه وهو ساجد بين يدي. ليش شباب؟ لأن كان حال أنا عمي توفى الله يرحمه، قول أمين، والله طاح من خلط، طاح وتكسر جلينا، صار ما يقوي يمشي من حب للصلاة. والله يا شيخ حاط جلد بيدينا، جلد بيدينا وجلد بركبة، يمشي حوالي كيلو ويزحف إلين ما يوصل المسجد، الفجر والظهر والعصر والمغرب أول واحد. معذور لو معذور شرعا؟ ردوا يا حبيبي شبابنا وبعض مثقفين مجتمعاتنا، لو تجي زكمة صل، قال والله معي هتسي مسكوم مسكوم، قال لي والله مسكوم ما أقدر. أخوي أنت بتصلي بخشمك؟ أنت بتصلي برجلك يا أخوي، تروح المسجد ماشي على خشمك؟ والله صحيح يا أخوان، والله نتعلم، والله ما تسلطوا علينا اليهود والنصارى بالله العظيم إلا عندما تركنا صلتنا بربنا، سقطنا رسبنا ما نجحنا بعلاقاتنا بالله. مو السعودية، انتبهوا، أنا دائما أتكلم أقول العالم الإسلامي، ما أخص دولة بعينها ولا حكومة بعينها، لازم الدول الإسلامية كلها شعوبا وحكاما كل دولة إسلامية ترجع وترجع الناس للدين. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصلحة إيش؟ أولها صلح أولها إيش؟ بالأكلات والأبريوت والتطبيق، لا لا لا، صلحوا بالدين فاستقام لهم أمر الحياة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا صدقات. انتبه يا شاب، انجح بعلاقتك مع الله، انجح بالصلاة، انجح بالأخلاق والمعاملة، انجح انجح. لو تكلم عن الناجحين راسبون لطالب المقام، لكن زبدة الكلام إن نجحت فستحشر مع الناجحين، إن رسبت ستحشر مع الراسبون. الناجحون الراسبون. الانحراف سبب في إرهاق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دخلنا يا اخواني مستشفى العمل الساعة 1 في الليل، عجوز جاية مساكينة عجوز تسحب ولدها مع 2 من اخوانها ماسكينة عنده اعراض انسحابية وملاوية، مساكينة مرضعته تبي تذق نفعه، شوف شلون جرجرها عند السكارة، تبغى تشوف ام تنكدش، شوف ام عندها منحرفين ومدبنين، بلاوي قلق هم، ابوه بيذق نفعه لبسه وذا، في الاخير مساكين. صحيح اخوان تدرون بعض الاباء الان في ضغط وسكر كله بسبب منه بلده، انت الان مصدر راحه لوالديك، ابوك وامك مرتاحين من حياتك، ابوك تسالك ليش لك شماغك، امك اللي تقدم لك الفطور، واذا جيت الان طلعت من بيها من مدرستك لقيت الغداء ما شاء الله كبسه ولا جريش ولا قرصان، ادبغ خذ كل ورع نعمل، واذا دخلت بيتك حب راسها وقل لها يا ماما وحشاني قوي قوي، احبها وخليك مصدر راحه لها، ما بتخليها مساكينه تتنكد معك، والله الام تفرح اذا انتفخ بطينها، تامل بطن حافظ القران صار بطنها تمزح. الله يستر. بعض الامهات لو تدري لو تعلم الغيب ما يعلم الا الله ان في بطنها مدمن كانت تنزلها بالسيفون من اول، ايش تبي بها ايش تبي بها تنزل يا اخي ايش تبي بها ايش تبي بها تورط نفسها معه. هذا اخوي يقول والله يقول ابوي يقول ريحنا منك، الله يريحنا منك، حياه رزوق، ام ترفع يديها تقول يا الله انت هدي وريد اللي تاخذه، حياه اخوان رسوب دجه. كم ام مسكينه انتظرت ولدها ما رجع، كم ابو انتظر ولده ما رجع، ركب احد الشباب مع شباب من المدرسه في الطليعه معهم سياره مستاجره وصاروا يفحطون في الشوارع وصار عليهم حادث وتوفي هذا الشخص، الام تنتظر في البيت، دقوا اصدقاء وزملاء في المدرسه عليها الباب واعطوها الشماغ والكتب وقالوا ولدك في المستشفى، اتصلت على ابوه واخذ الام وراح وياه المستشفى، يوم وصل المستشفى وجدوا أن ابنهم فارق الحياة. مسكينة أم عندها بنت منحرفة، في بنات منحرفات، نعم مرة كنت أنا أخوي سلام قبل أسبوعين تقريبا تتصل علي أم تقول ولدي شاري مسدس، يا أخوان أم اللي راسه من الحبوب بلاوي، تقول أنا خايفة علي وعلى خواتي سكروا الباب، ما يا أخواني صور يا أخواني أم تخاف من ولدها ربته، ها عندما حملت فيه فرحت أن في بطنها ها ولد بينفح بيذوق نفح، الآن الأم إذا جاءها ولد تقول لها أختها جاء لي حج فيس، هذا ما حج فيها هج فيها بلاء بلوى، شوف الأم الآن تذوق إيش تذوق مرة تذوق مرة، مسكينة أم عندها ابن منحرف، مسكينة أم عندها بنت منحرفة، حقيقة أخوان اسمحوا لي ننزل شوي وإيش ونتكلم. أيها الأحبة الرسوب في الدين مشكلة، الرسوب في الخلق مشكلة، أحبة الكرام الآن اللي يرسب الآن سنة في الدراسة ما يضيق صدره ولا يا شيخ، واحد في أولى ثانوي رسب أخوياه السنة الجاية صاروا في ثانية ثانوي وفي أولى يحزن ويضيق صدره، طيب ما بالك واحد يا أخواني اللي يرسب في سنة يضيق صدره، طيب اللي يرسب في 40 سنة ما يضيق صدره، جاي يوم القيامة لقى صحيفته راسب راسب عمر كامل، السنة يرسب يضيق صدره، سنتين يرسب، لكن طيب رسب 40 سنة جاي يوم القيامة راسب ما يضيق صدره. الله يقول ويوم يعض الظالم على يديه، يعض يديه ياكل يديه، يقولون ياكل ايش ياكل يا اخواني لحمة يديه تبدو العظام من الندم، وش يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ليتني ما اتخذت فلان صديق وفلان خليل، ليش لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله اللي تصادقوا الآن على السفرات ودجات وكيسان ودجات ومشينا الجسر وبلاوي، خلنا ننبسط خلنا نخمرها، والله بكرة يتورطون يا شباب، ها يرسبون ويتلعنون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا شباب ندعوكم للنجاح الحقيقي، نجاح الدين، أن تنجح في دينك الله يهينك. أيها الأحبة، أيها الشباب، لو في طالب عطيناه أسئلة وعطيناه إجابة الأسئلة ودخل اختبار ورسب، وش رايكم وش نقول في عقله؟ غبي غبي ستيوبيد مان، ها؟ ليش؟ الأسئلة مكشوفة والإجابات علمناها. طيب إخواني في القبر، أسئلة القبر مكشوفة ولا مكشوفة؟ أما ذكر الرسالة أن في الحديث إذا سئل الملكان الكافر الفاجر من ربك؟ قال ها لا أدري. ليش؟ ما دينك؟ ها لا أدري. من نبيك؟ لا ها لا أدري. ليش؟ ها راسب. ليش؟ لأن إخواني فوق الأرض ما عرف الله، اللي ما يعرف الله فوق الأرض 40 سنة لن يعرف الله تحت، ما يجاوب لو أنه عارف السؤال. انتبه، إذا لكي تتعرف على الله مو بتحت الأرض، تعرف على فوق الأرض عشان تنجح. أيها الأحبة، شو اللي كوش على بعض شبابنا؟ تدرون بعض الشباب عندنا الآن إخواني قفل طردون مدرسة. ليش؟ نسم، يقولوا فلان نسم، فلان إيش نسم، حاطين الآن إخواني في قسم الستو مدري وش هذا في مستشفى العمل. هذول إخواني أكثرهم مدعين الأنبياء، هذا أخوي دخل ودخل إخواني يدعوا الأنبياء موسى وعيسى كلهم صرقعين يا شيخ. واحد دخل عليهم مسكين إبراهيم الطلحة شاء يقول شافني واحد قال يما، وش يما أنا أمك؟ أعوذ بالله. شوف يا إخواني نسأل العافية، قال فلان نسم. أي نسم؟ راح عقله، عقلك توديك كذا. أيها الشباب كيف نتخلص من إيش؟ أسباب النكبات في حياتنا، أسباب الرسوب، الذنوب، الذنوب. واسمحوا لي إخواني أن بعض شبابنا متى يتوب ويتخلص من الذنوب؟ يتوب توبة تجي لها موسم عنده، تدرون فيه إنها توبة الاختبارات، بعد أسبوعين يطلع ناس بطاعة جديدين. أستغفر الله، خاصة جايهم الرياضيات يا رب نجح. أسبوعين من تاريخ التعبية مطوع من بداية الاختبارات يا ربي. يذاكر المسجد يذاكر مطوع، لو يغيب لي ما المذن لا أذن بداله. صلى وسام الفتى لأمر كان يطلبه، فلما انتهى الأمر لا صلى ولا صام ولا صام. أيها الأحبة، ما نبغى نتوب مثل توبة ذولا ولا توبة بعض الشباب إذا جاء حادث يا ربي يا تبدي يا توك تعرف ربي يا أحبابي اسمح ولا امسكوا الهيئة. والله أني يصلي مطول وعيال خالي كلهم مطاعة عيال خالي مش دخلنا في عيال خالتك، تعال انت يا زقرتين حقيقة يا اخوان. مثل ما قال أخي سليمان عبد العزيز ما تبين ينطلق الله يزال. لا لا صدق والله كلام أبو عبد العزيز صح صح والله. مسكنا واحد مرة هي جابوه يقول والله عيال خالتي كلهم مطاعة عيال عمي كل رئيس الهيئة قال أنت العربي مش عيال عمك. صحيح كلام سليمان يا اخوان، هذا السكر عنده ذكي، شوفوا عيونه. أنا ليش أمشي معه لأن التوصيل يعني. أي نعم، ولا توبة إخوة اختبارات ولا توبة إخواني توبوا لله. أيها الحبيب حقيقة إخواني هذا مجلس التوبة والإنابة، ندعو الطلاب ندعو شبابنا في جميع المدارس في كل مكان أن يتوبوا لله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحمد ربك باب التوبة إخواني مفتوح، احمد ربك. لسنا مثل بني إسرائيل اللي بيتوب الله سبحانه اقتلوا أنفسكم، نحن ولله الحمد باب الله مفتوح. إذن يا أحبابي نتوب، أبشركم نروح المدارس ويعطونا والله يا إخواني بعض المدارس من يوم نطلع نقول يا أخي الشاب غير توبة، أن تغير أي شيء في حياتك ما يرضي الله، تغير الشريط الأغاني إلى الشريط الإسلامي. هذا يا إخواني شاب جاب لي كياس وجاب لي ألبومات حريم أعوذ بالله. أحبك يا الغالي يا زين يا زين روح يا سارق الروح. يقول حبيبي راح ولا ادري ايش الحيله، قلت ركب ليموزين. اي يا اخوان والله اعطانا اكياس سبحان الله راح تقول ها. اي نعم عندنا يا اخوان. الشاهد ابشركم يا اخواني الشباب يعودون قافله التائبين، فندعوك وندعو انفسنا للتوبه والنجاح الحقيقي. ايها الاحبه الحقيقه الكلام كثير، ولكن يا اخواني تكفوا لابد نغير، غير قبل ما تغير. يا شباب يا احباب اسمحوا لي، اللي ما يبي حياه الدين حياه الراحه حياه الانس حياه الهدايه يا احبابي ترى ما في بديل، خلك معي. نعم اقول اللي ما يبي حياه الطاعه حياه العبوديه، والله ما تصل لك الا الحياه اللي بالعبوديه. لن تصفو حياة شاب إلا بالعبودية إلى الله. اسمع أخي الشاب، اسمع أخي الحبيب، والله العظيم اللي ما بي حياة العبودية، حياة الراحة، حياة الركوع والسجود لله، في بديل واحد يا أخواني. تبون تشوفوا البديل؟ انظروا البديل يا أخواني. نهاية الراسبين. إنسان يا أخوان يموت يا أخوان، نعوذ بالله، شوفوا بالهروين يا أخوان، هذا البديل، هذا يموت في دورة المياه. شوفوا يا أخوان هذا الثاني، هذا مات في دورة المياه، مات في دورة، هذا البديل يا أخوان، شفتوا؟ يموت في دورة المياه، طاقيته وثوبه، هذا بديل يا أخوان. شوفوا، شوفوا البديل، نهاية ترك الصلاة، نهاية الجشوش، نهاية أصدقاء السوء، نهاية، شوفوا يا أخوان، متفحم، الله يحماكم. شفتوا الصور؟ هذه النهايات من يفرح فيها؟ يفرح فيها شارون، أعداء الإسلام. شفتوا يا شباب؟ ترى هذه ما جبناها لكم من الصين، من بلاد المسلمين يا أخوان، هذا سبب الإعراض. اللي ما يتأدب مع الله، الله يأدب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. صور يا إخواني، هذا بترة أقدامه يا إخوان، سبب ماذا؟ وخز الأبر، يخاف، يقول حتى قطعوا يديه، بدون يديه ورجلين، شوف مغطي وجهه من الفشيلة. أعظم فشيلة يوم القيامة عندما يجتمع الناس على صعيد واحد. يا إخواني، يقف العبد ويسأل الله، عبدي صليت. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والله يا إخواني، بعضنا تسقط فروة وجه حياء من الله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن لو أقوم واحد منكم وأسأل السؤال ما يعرف الجواب، يستحي من ذا الجمع. لكن يوم القيامة إذا اجتمعنا على أرض كالخبزة يا شباب، أيها الأحبة، اليوم اختبار. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اليوم اختبار، وغدا سوف توزع النتائج. مدة اختبارك عمرك أخي الشاب، المواد التي تسأل عنها وتختبر فيها أوامر الله ونواهي الله. والله متى تنتهي اختبارك؟ إذا جاءك ملك الموت، الله يطول عمرك على الطاعة. أقسم بالله، في شاب ما تخرج من الثانوي الجامعة خرج ملك الموت المقبرة. الآن في شاب في سنك عينه فيها دود، إذنه فيها دود، لسانه فيها دود. الآن في شباب تحت التراب ينعمون. نهاية الناجحين ونهاية الراسبين. في شباب ينعى تحت التراب، ها نجحوا. والله بعض الشباب مات رافع سبابته مبتسم. نعم مات يا أخواني، شهد له جيرانه وإخوانه وربعه، كان من صلاة الفجر، كان من الطائعين. يا حظة، أنتم شهداء الله في أرضه. لا إله إلا الله. يا أخواني الناجح، أنا رأيت كثير من الأموات، أقسم بالله، بعضهم مبتسم، بعضهم نور في وجهه، والله ما تقول هذا ميت، هذا هو الناجح. أحد الشباب في أحد المستشفيات، كان لي زميل في أحد المستشفيات اتصل علي يوم، قال يا أبو أحمد في جنازة بيصلوا عليها صلاة الظهر، أريد أن تجي تفزع تغسلها، أساس أن أنا ما أستطيع لأني متعب شوي. قلت ما في مانع. الشاهد، أراد الله سبحانه وتعالى أن أشوف هذا الرجل الناجح، ناجح بمعنى ناجح. ذهبت إلى المستشفى أنا والأخ اللي معي، طلعنا الجنازة حطينا على سرير الغسيل. لا إله إلا الله. يوم فتشت وجهه، والله يا أخواني ابتسامة، أسنانه ظاهرة من الابتسامة ونور في وجهه، حتى والله يا أخوان دخل في قلبي خوف، قلت أخاف هذا ما مات. يوم أناظر علامات الموت موجودة فيه، حتى دخلت أحد عياله، قلت يا أخي تعال شوف، تعال شوف أبوك، أنت تبكي وتصيح على أبوك، لكن تعال ناظر. يوم دخل ناظر قال يا أخي أخاف ما مات. قلت له ميت يا أخي؟ قال ناظر شوف ابتسام. قلت يا أخي أقرأ القرآن، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، إيش يقول في كتابه الكريم. أنظر يا أخوان، هذا الرجل الناجح كان رجل صالح، حتى يقول ولد أحد عياله، يقول أبوي دائما ذاكر لله، دائما يقول استغفر الله استغفر الله، يقول دائما اللسان الرطب بذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسألكم يا إخوان سؤال، الطالب الذكي المذاكر ما شاء الله على وقت الاختبارات يذاكر، لو سألناه بتنجح؟ قال إن شاء الله، أنا سويت أسباب النجاح إن شاء الله بنجح. والثاني حط الكتب على الماصل يذاكر عندك اختبار، قال الله ينجحني ينجحني، إذا كتب الله بنجح بنجح. يا أخي شلون تنجح وأنت ما ذاكرت، ما فعلت أسباب النجاح، وشلون تنجح؟ قال الله قادر ينجح. ولا واحد ثاني قال يا أخي أنا أريد فلوس أريد مال لكن ما أريد أن أشتغل، أنا بقعد في بيتي، قال الله رزقني 100 ريال تدخل مع الدريشة. ما يمكن يا إخوان، أي شيء يا إخوان إنسان يريد لابد يفعل أسبابه. تيب الله يحسن خاتمتك، تيب تنجح عند الموت، أقسم بالله ما تنجح عند الموت إلا حتى تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. أنا رأيت يا إخوان كثير من الناجحين، يعني أذكر لكم بعض قصص الناجحين. شايب ميت في المسجد، والله يا إخوان سبحان الله العظيم أول ما دخلت عليه حسيت بالانشراح، والله قبل لا أبدي في غسيلة راح انشراح. عندما فتشت وجهه وبديت أغسله لا إله إلا الله، والله يا إخواني كأنك داهم في وجه زيد، أقسم بالله أنا أبدي في غسيل وجه، والله يزداد هذا النور، ألاحظ حتى الخدين والله تلمع كأنك داهم في وجه زيد. سألت أحد عياله قال أبوي إذا جاءت 2 PM يفز من فراشه، ما يقيم الليل إلا في المسجد. دخل المؤذن أذن الفجر جاي صحي فلان يا فلان لقى ميت، مات ربما هو في قيام الليل مات في المسجد. هذا هو النجاح يا إخوان، هذا هو النجاح اللي نريده يا إخوان. مرت جنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صاحب البخاري أحبابي وكان الصحابة جالسون شهدوا لها بالفلاح وشهدوا لها بالخير، قال وجبت وجبت وجبت. مرت جنازة أخرى وشهدوا لها بشر، فسألوا الصحابة ما وجبت؟ فقال وجبت في الأولى له الجنة ومن شهدت له بشر وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. اسمعوا يا شباب، أخي الشاب اكتب تاريخك، شو بيشهد لك؟ اكتب تاريخك بالماء المجد. نعم كان شابا مصليا طائعا راكعا ساجدا بار بوالديه، نعم هذا التاريخ. ما كان هاجا داجا رسب مات بإبرة هروين، ختم حياته نعوذ بالله بإبرة هروين ومات في دورة المياه، مات لا صدق ولا صلى، والله الوعد يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ويظهر الناجحون والراسبون. انتبه وأتلو عليكم يا إخواني أسماء الناجحين، اسمع أسماء الناجحين. أبو بكر الصديق ناجح ينقل إلى الجنان فوق الامتياز رضي الله عنه، عمر بن الخطاب ناجح، عثمان ناجح، الزبير بن العوام ناجح، علي بن أبي طالب ناجح، نعم سعيد بن زيد ناجح، الصحابي بلال ناجح، سمع النبي صلى الله عليه وسلم دف نعله، عبد الرحمن بن عوف ناجح، سعد بن أبي وقاص ناجح، نعم سعد بن معاذ ناجح رضي الله عنه، ناجحين. هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، حبيبي اغتنم هالساعة في طاعة الله، لا تغفل عن الله، توجه يا حظ الناجح، سعادة أبدية راحة أبدية أنس أبدي. أما الراسبون، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. فرعون راسب راسب ما في دور ثاني، نعم راسبون، هامان راسب، أبي بن خلف راسب، في راسبات، أم جميل راسبة في جيدها في عنقها حبل من مسد. انتبه لا ترسب، انتبه، ترى ما في دور ثاني هناك، في نار سجن مؤبد للراسبين، انتبه. لكن زبدة الكلام، إن نجحت ستحشر مع الناجحين، إن رسبت ستحشر مع الراسبين. اسمع ثم قرر، ويقولون اللي عقله في رأسه يعرف خلاصة. سمعت؟ قرر أنت. أسعد نفسك بنفسك، اصنع نفسك بنفسك، خلك عضو فعال في المجتمع، خلك شخصية إيمانية إسلامية. نحن ننتظرك أخي الحبيب، أنت راية من رايات الإسلام، أنت عضو فعال المجتمع. لم توجد لكي تكون عالة على المسلمين، لم توجد لكي تكون في عنبر أو فيها. انتبه أخي الحبيب، كل من حولك من أجلك. نعم لك قيمة، فارفع نفسك واجعل لك قيمة بطاعة ربك، وأبشر بالخير إذا توجهت إلى الله. وش نقول ختاما؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي، وسعدت بصحبتكم مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 28607777، ناسوخ رقم 45777774. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.